اطمن روح لطبيب الروح، ده الباب مفتوح، بابه مش مقفول. واللي خاف ليه شال في عينيه، منقوش في ايديه، شعرك معدود، ربنا موجود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده الهك حي ما بينامش، مالوش حدود. متعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش، مالهش حدود. يا سلام يا هلاك، طول ما هو إياك، وإيدي سندك وعليك بيسود، خليه مسؤول عنك على طول، الهم يزول والفرح يعود، ربنا موجود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش، مالوش حدود. متعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش، مالوش حدود. لو ماسك فيه ومسلم ليه أمرك وعليه، على طول مسنود، تهدي الأسوار وتعدي بحار، لا يهمك نار ولا شبط أسود، ربنا موجود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إله حي ما بينامش، مالوش حدود. وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش، مالوش حدود. لو ماسك فيه ومسلم ليه أمرك وعليه، على طول مسنود، تهدم أسوار وتعدي بحار، لا يهمك نار ولا شوف أسود، ربنا موجود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامشي، مالهش حدود. متعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامشي، ومالوش حدود، ربنا موجود.